شوف العلاج. الله مش قتلوه خلاص. حرد الأواحد. انت مش لسه راسل من شوية؟ او مش غيركم في ام البرنامج ولا ايه؟ مش لسه راسل من شوية موز انت وال هو اللي جايب نص صدر عريان دي. لازم يبقى عريان وهي لازم تبقى عريان. لازم يكونوا عريانين يا حمد. بعدين بقى احنا تعبنا بقى. هو احنا هنشيل ذنب الناس دي ولا هم اللي هيشيلوا ذنبنا؟ زلان عمية زلاني بتاعك مش جندي حلوية شيلابي. تعرف تعمل الحركة اللي عدت ده يا اسلام؟ اسلام مين؟ انت اسلام. انت حبيبي بابا مين يا بابا؟ انت حبيبي يا عم. ادي يا حاج فقدت الذاكرة ولا ايه؟ خلينا نغني بعد القضية. واعبد القضية واعبد شد الحال عليا ادي الحال لي يا ابو علم سيدي بغدادية. غني غني ده ثلاثة حافظ. انا عايز وعبد القادر. انا اعتزلت في نجم جديد ظهر في الساحة. خشينا بقى بتخت ام كلثوم بقى. بعيد عن حياتي عذاب ما تبعدني بعيد عنك ماليش غير الدموع احزان معاها بعيد عنك غلبني الشوق. حلوه دي ولا اول واحده؟ هي دي حلوة. غلبني غلبني وليل البعد دوبني دوبني وربنا دوبني ومهما البعد حيرني ومهما الشوق قلبك ظهرني لليل بعدك يأخرني ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. بقى احنا نزل نقدر انا وانت مع بعض ان شاء الله. انت موسيقى والناس تيجي تسقف بقى عشان احنا هنيجي تسقف وانا اشكر لكم. المعجبين زادوا واحد. استنى اقوم اشرب سقعه وارجعك.